خدمة الشيخ محمد سيد حاج. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في المسند وفي سنن أبي داود: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. تبايعتم بالعينة في الأسواق وأمريكا تتسلط عليكم بالطائرات، ما علاقة البيوع الفاسدة والمعاملات الخبيثة المحرمة؟ إنها تدمر المجتمعات، وإنها تجعل المجتمع في صورة طبقات، وتدل على أنانية الناس واستغلال حاجتهم. بيع العينة باختصار الكسر، بيع العينة ده الكسر، أن تشتري سلعة بأجل وأن تأتي وتبيعها لمن اشتريتها منه كاش بأقل منها، هذا بيع العينة، ويسمى أيضا بالتورق. وقال عنه ابن عباس: التورق أخية الربا. اشتريت منه شوال بمئة ألف بأجل وشفت الشوال بعد شهرين بيسدد له، جيت بتاع الدكان أو بتاع الدكان جنبه بيطواته، وممكن المسألة تكون في صورة عصابات في الأسواق، يقول له اشتري مني بـ80، يشيل الـ80 كاش ويمشي، وبعد شهرين حيسدد 100 ألف. هذا بيع العينة، وهذا إذا وجد في مجتمعاتنا تأكد أن أعداءنا سيتسلطون علينا وأننا سنذل. إذن أدركت أن الأمة مسلسلة في أخلاقياتها، فإذا اختل المسجد اختل الشارع، وإذا اختل الشارع اختلت الجيوش، وإذا اختلت الأسواق اختل أمن المجتمع. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.